بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما كان يعمل في التجارة، فسمعت به امرأة وسيدة من سادات قومها وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ما أعظم هذه المرأة، وما أجل مقامها، وما أعظم منزلتها، وما أعظم ما قدمت لدين محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون إن الإسلام لا يعطي المرأة حقها، من يستطيع أن يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشيد بهذه المرأة الصالحة التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وساندته ماديا ومعنويا في دعوته عليه أفضل الصلاة والسلام. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتجارتها وقالت: أعطيك أكثر مما أعطي غيرك. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلت معه غلاما يقال له ميسرة. ذهب الغلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، كالعادة لما أتى الطعام وضع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأكل لوحده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معي. فتعجب سيد من سادات قومه وميسرة يرى نفسه عبد ومولى ولا قيمة له، قال: كل معي. فكان هذه أول الأمور التي تعجب منها. رأى أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى في بعض كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بشجرة، فخرج راهب من صومعته فقال لميسرة: من هذا الرجل؟ قال: هذا محمد بن عبد الله. قال: ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. عاد ميسرة إلى خديجة فأخذ يخبرها بما كان للنبي صلى الله عليه وسلم بأمانته، بصدقه، بعفافه، بتواضعه، وأيضا بالتجارة العظيمة التي كسبها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خديجة رضي الله عنها من أوسط أهل مكة نسبا وشرفا، وكان يقال لها في الجاهلية الطاهرة العفيفة. تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، وأحد هذين الرجلين عتيق بن عابد، وقبل ذلك تزوجت ببكر بن زرارة التميمي، وأنجبت من التميمي غلاما اسمه هند. وهند هذا رجل هو الذي روى صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عنه الحسن بن علي رضي الله عنه، فقال الحسن: حدثني خالي. لماذا؟ لأنه أخو فاطمة من أمها رضي الله عنها وأرضاها، ثم تزوجت بعد ذلك بعتيق بن عابد. لما رأت في النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وقالت: يا ابن عم، إني أعرض نفسي عليك، فأنت من أوسط الناس حسبا وشرفا ولحسن خلقك وصدقك وأمانتك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأخبر عمه حمزة، وقيل بأخبر عمه أبا طالب، فذهبوا لخطبة هذه المرأة الكريمة. استمع إلى أبي طالب، أبو طالب كان من الشعراء الفصحاء البلغاء، فقام يتحدث أمام والدها ويقال أمام عمها، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ضئضئ معد ومن عنصر مضر، وجعل لنا بيتا حراما، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الملوك على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد لا يوزن برجل إلا فاقه شرفا ونسبا وكرامة، وهو وإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد الرغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أردتم من صداق فهو علي. فأصدقها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بل يقال إن خويلد والد خديجة رضي الله عنها قد كان توفي، وأن الذي زوجها هو عمها عمرو بن أسد، عم خديجة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها امرأة أخرى في حياتها، وكان يثني عليها ثناء عظيما، وأنجب منها أبناء وهم القاسم وعبد الله ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، إلا ابنه إبراهيم فكان من مارية القبطية رضي الله عنهم جميعا. هذا الزواج المبارك كان أيضا إرهاص ومقدمة لما سيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خديجة رضي الله عنها قامت بدور عظيم في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وفي حثه على البذل والعطاء والتضحية لدين الله جل وعلا. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 35، اقتربنا من نبوته عليه الصلاة والسلام، كان أبرز الأحداث التي حدثت في وقته صلى الله عليه وسلم هو حدث بناء الكعبة، وهذا الحدث له أثر إلى يومنا هذا. يقال إن السيول قد أثرت على الكعبة فبدأت تتهدم جدرانها، وقيل أن امرأة كانت تجمر وتبخر الكعبة فخرجت شرارة فأحرقتها، فقال أهل مكة لا بد من هدم الكعبة. لما تهيأوا لهدمها وإذا بحية سوداء تأتي، فكلما دنوا أخافتهم، فقال الوليد ابن المغيرة تريدون الخير أم تريدون الشر؟ قالوا نريد الخير. أثناء حديثهم وإذا بعقاب يأتي فيختطف هذه الحية ويلقيها بعيدا، فغدا الوليد بمعوله يهدم الكعبة. قال أهل مكة ننتظر إلى اليوم التالي، بعضهم لا يزال حيا ويتذكرون ما حدث لأبرهة، فلا يزال الأمر مقلقا أن يهدموا هذه الكعبة. قالوا ننتظر إلى اليوم التالي، إن بقي الوليد حيا هدمنا الكعبة وأعدنا بناءها. اجتمعوا في اليوم التالي فرأوا الوليد قد أقبل مع أبنائه وغدوا وتعاهدوا ألا يضعوا في الكعبة إلا مال حلال، مال الربا لا يدخل في بنائها ومال البغي لا يدخل في بنائها. وهذا التقسيم، تقسيم المال إلى حلال وحرام، حتى أهل مكة أهل الجاهلية بفطرتهم كانوا يعلمون أن هذا حلال وهذا حرام، فبدأوا في بناء الكعبة فاقتصرت عليهم النفقة، فأخرجوا ما يسمى بحجر إسماعيل ووضعوا له بابا واحدا ورفعوه عن الأرض ليدخلوا من يشاء ويمنعوا من يشاء، وقاموا بأيضا بسقف باب الكعبة. لما انتهى البناء كان للنبي صلى الله عليه وسلم دور عظيم، أتوا إلى الحجر الأسود، من يضع الحجر الأسود؟ فاختلفت القبائل فكادوا أن يقتتلوا، حتى إن كل قبيلة أتت بإناء فيه دم ووضعت يدها وتعاهدت دونه إلا أن يضعوا هم الحجر الأسود. فقام شيخ كبير لهم وقال يا قوم إذا تقاتلتم فنيتم، فإنني أقترح أن نحكم أول داخل من باب الكعبة. قالوا نعم ما رأيت. فكان أول من دخل الباب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا كلمة واحدة الصادق الأمين رضينا رضينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بثوب، فمسكت كل قبيلة بطرف، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود بيده الشريفة المباركة البرة الرحيمة في مكانه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأدخلت الحجرة وجعلت لها بابا شرقيا وآخر غربيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر خشية أن يظن الناس أن في هذا عدم تعظيم لهذه الشعيرة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر واستمر على ما هو عليه حتى أتت خلافة عبد الله بن الزبير. فكان عبد الله بن الزبير هو أمير المؤمنين في مكة والمدينة، وعبد الملك بن مروان في الدولة الأموية في سائر بلاد المسلمين. فأتى عبد الله بن الزبير فهدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم. فلما دخل الحجاج إلى مكة وقتلوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أرسل إلى عبد الملك بن مروان يقول له: لقد قام عبد الله بن الزبير بهدم الكعبة وإعادة بنائها. قال: أعدها كما كانت. فهدموا الكعبة وأعادوا بنائها على ما نرى اليوم. لما أتى في عهد المهدي أو المنصور أرسلوا إلى الإمام مالك وقالوا: نريد أن نهدم الكعبة لنجعلها على قواعد إبراهيم. فقال: لا أرى ذلك، بل تبقى الكعبة على وضعها هذا. ثم قال: حتى لا تكون ألعوبة بأيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني وتذهب هيبتها. وبقيت مكة إلى يومنا بما كانت عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه في آخر الزمان سيأتي رجل من الحبشة حمش الساقين، فيقف على ظهر الكعبة ويهدمها لبنة لبنة. إذا ترك الناس مكة وتركوا دينهم وظلموا الناس، فإن الله عز وجل يأذن بزوال هذه الكعبة. أيضا من الأحداث التي حدثت ونختم بها المقام، حدث الحجر الأسود. لو تقرؤون في كتب الفقهاء في القرن الرابع تجد أنه يقول: فإذا بلغت إلى الحجر الأسود فرأيته مكانه فتستلمه بيدك، وإن لم يكن مكانه فإنك تشير إلى مكانه. أين ذهب؟ في سنة 317 من الهجرة أتى قوم يقال لهم القرامطة، وهم طائفة من الباطنية، وكان قائدهم أبو سعيد الجنابي. فأتوا إلى مكة فقتلوا الناس في أيام الحج، ثم اعتلى على ظهر الكعبة وقال: أنا الله، استغفر الله، قال: أنا الله، وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. ثم اقتلع الحجر الأسود ونقل هذا الحجر إلى الأحساء، وبقي الحجر بعيدا عن مكانه أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة وهو بعيد عن مكانه. لما نقلوه يقول الراوي: فكانوا ينقلونه على بعير فيموت، ثم البعير الآخر فيموت، فنقلوه على 100 بعير. فلما أتى في زمن أحد الخلفاء شرى هذا الحجر منهم وأعادوه على بعير واحد حتى وضعوه في مكانه الذي نراه فيه. ولذلك يقال إن بعض الكسور التي ترى فيه أنها من آثار قلع الحجر الأسود في ذلك الزمان. هذه كانت أهم الأخبار والإرهاصات التي حدثت قبل مبعث محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ليستعد الناس بعدها لمرحلة جديدة في حياتهم، وهي بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن كان عمره 40 عاما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.